وقرأت عليه، ثم قرأ علي وأنا أسمع، ثم أنبأني ثم ناولني ثم شاكلني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيء فإن جمع فمع غيره، وأولها أصلحها وأرفعها في الله، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه فإن جمع ففي الخامس، والإملاء لا إقبال إلا في حكم المتأخرين قوم الإجازة كعن وعن عنة وعاقبة حيلة على السماع إلا من المدلس دلس إلا من المدلس. وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار، وأطلق بس بس نسخة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى مبينا مباحث أو بعض مباحث الإسناد، قال إن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو نحوها من الحالات فهو المسلسل. المسلسل اسم مفعول من سلسل الشيء إذا تابع بعضه بعضا، إذا تابع بعضه ببعض. المسلسل أن يتفق الرواة في شيء يتعلق بالحديث، صيغ الأداء بأن يكون كل راو يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى أن ينتهي السند، أو يقول سمعت فلانا يقول سمعت فلانا يقول سمعت فلانا إلى آخر السند، أو غيرها من الحالات، مثل أن يقول حدثني فلان وهو يتوضأ قال حدثني فلان وهو يتوضأ، هذه مسلسل. أو يقول حدثني فلان عند الكعبة قال حدثني فلان عند الكعبة إلى آخر، هذا أيضا مسلسل، هذه من الحالات التي تكون. أو يقول حدثني قال فلان إني أحبك، نعم كل واحد يقول للثاني إني أحبك، حديث معاذ يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة، اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. فإذا حدث به وقال وأنا أحبك، ثم الثاني قال وأنا أحبك، ثم الثالث قال وأنا أحبك، فهذا يسمى أيضا مسلسل. طيب حدثني فلان وهو محرم قال حدثني فلان وهو محرم إلى آخر، هذا أيضا مسلسل. فما فائدة المسلسل؟ فائدته الإشارة إلى ضبط الراوي، حيث إنه ضبط حتى الحال التي كان عليها شيخه، فهذا يدل على أنه قد ضبط الأمر ضبطا كاملا. طيب يقول وصيغ الأداء، أداء إيش؟ الأداء يعني أداء الحديث، وذلك أن للحديث تحملا وله أداء. التحمل تلقي الحديث ممن حدث به، والأداء حمله لمن يتلقاه، هذا الأداء. لأن عندنا محدث ومحدث، أيهما صاحب الأداء؟ المحدث صح. يقول صيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. كم هذه؟ عشرة. لا بالترتيب، سمعت وحدثني هذه مرتبة، ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. كم هذه؟ هذه ثمان مراتب. أما نفس الصيغ فهي عشر. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، وهي قوله سمعت وحدثني، أي أن الراوي إذا نقل عن شيخه وقد حدثه وحده يقول سمعت وحدثني. ثم أخبرني قال والثانية فإن جمع فمع غيره. نعم، إن جمع يعني قال سمعنا أو قال حدثنا فمع غيره. وهل يجب عليه أن يقول سمعنا وحدثنا إذا كان معه غيره، أو يجوز أن يقتصر على سمعته وحدثني؟ الأول يجب إذا كان معه غيره أن يقول سمعنا وحدثنا. لماذا؟ من أجل أن يستفاد من ذلك في المتابعات، يستفاد من ذلك في المتابعات. فإنه إذا قد سمعنا وحدثنا بحث من الذي معه. طيب يقول فإن جمع فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء. ما هو أولها؟ سمعت. هذه الصيغة من صيغ الأداء هي أصرح صيغ الأداء، وهي أرفعها في الإملاء، يعني فيما إذا أملى الشيخ الحديث فإنه يقول، فإن الراوي عنه يقول سمعت. والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه. وين الثالث والرابع؟ أخبرني وقرأت عليه. أخبرني كيف؟ يقول الثالث والرابع لمن قرأ بنفسه ويقول عليه وأنا أسمع، وأنا أسمع. والثاني أنبأني. هذه يقول لمن قرأ بنفسه، فإن جمع فكالخامس. إن جمع وش قال؟ ها؟ شوف يا أخوان، سمعت وحدثني اثنين، أخبرني وقرأت عليه، هذا الثالث والرابع. الثالث والرابع وش يقول؟ أخبرني وقرأت عليه، هذا الثالث والرابع، وليس قل عليه وأنا أسمع. الثالث والرابع يقول لمن قرأ بنفسه أخبرني أو قرأت عليه، واضح لمن قرأ بنفسه. فإن جمع فكالخامس، إن جمع فقال أخبرنا أو قرأنا عليه فكالخامس، وهو قوله قرأ عليه وأنا أسمع. وهذا كله في اصطلاح المتأخرين. أما المتقدمون فلا يفرقون بين حدثنا وحدثني وأخبرنا وأخبرني، لا يفرقون، لكن المتأخرين فرقوا هذا التفريق. إذن سمعت وحدثني لمن سمع وحده من الشيخ، فإن جمع سمعنا وحدثنا فمعه غيره. طيب أخبرني وقرأت عليه لمن قرأ بنفسه، أخبرني وقرأت عليه. فإن جمع وقال أخبرنا وقرأ عليه فكالخامس، وهو قوله قرئ عليه وأنا أسمع. وهكذا قال المؤلف رحمه الله عليه، رحمة الله عليه، أنه إذا قال قرأنا عليه أو قال أخبرنا فهو كما لو قال قرئ عليه وأنا أسمع. ولكن لو قيل إنه إذا قال أخبرنا وقرأنا عليه إنه قرأ هو بنفسه ومعه غيره لكان هذا هو ظاهر اللفظ، لكان هذا هو ظاهر اللفظ، إلا أن المحدثين اصطلحوا على ما قال المؤلف رحمه الله. ثم قال والإنباء بمعنى الإخبار. الإنباء في قوله أنبأني بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة، يعني أن المتأخرين إذا قال الراوي منهم أنبأني فهو الإجازة، وأما المتقدمون كالتابعين والصحابة ومن في طبقاتهم فإذا قالوا أنبأنا فهو كما لو قالوا حدثنا وأخبرنا. كعن، يعني كما أن المتأخرين جعلوا عن للإجازة، وأما المتقدمون فقالوا عن بمعنى حدث وأخبر، ومعنى الإجازة أن يأذن الشيخ برواية مصنفه أو غيره عنه، وهذه الإجازة وقعت كثيرا عند المتأخرين، وسببها أن الرواة كثروا، فصار الرجل لو أسمع كتابه لألف نفر عنده متى ينتهي؟ ما ينتهي. إذن قال نستعمل الإجازة، فيأخذ الشيخ نسخة من الكتاب ويصححها، ثم يقول لكل الألف أجزت لكم روايتي عني، أجزت لكم روايتكم عني. إذن اختصرنا وقتا كثيرا. فالإجازة كثرت في المتأخرين لهذا السبب. قال وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس. عنعنة المعاصر يعني عن إذا روش الرجل عن شخص معاصر له بلفظ عن، فهي محمولة على السماع إلا المدلس، فإن محمولة على الانقطاع ما لم يصرح بالتحديث. طيب إذا قال الصحابي عن رسول الله سماع ولا لا؟ لماذا؟ لأنه غير متلس لا شك، الصحابة لا يدلسون. وأما من عرف بالتدليس فإنه إذا قال عن فحديثه معنعن غير متصل إلا إذا صرح بالسماع. قال رحمه الله وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار، يعني أنه إن غير المعنعن إذا قال غير المدلس إذا قال عن فلا بد من ثبوت اللقاء معه ولو مرة واحدة، لأننا إذا علمنا أنه لم يلقه علمنا أن بينهما إيش واحدا أو أكثر فلا يكون مقبولا.